بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر الهادي يهديكم والمعطي يعطيكم الهادي يهديكم والمعطي يعطيكم من خير الأجر من خير الأجر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم المولى حياكم بشراكم بشراكم المولى حياكم في وقت الفطر في وقت الفطر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر يلا بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر أدعوه يعطيكم وعمله يجزيكم أدعوه يعطيكم وعمله يجزيكم من كل الخير من كل الخير بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر اللهم اقبلنا ربنا بلغنا اللهم اقبلنا ربنا بلغنا ليلة القدر ليلة القدر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر